تتعلق بالمادح أو بالممدوح، وقال لك الحالات التي يمنع فيها المدح ويأثم فيها المادح أربع حالات تتعلق بالمادح نفسه وحالتان بالممدوح. المادح إذا مدح شخصا وبالغ وتطرق إلى الكذب، يعني بالغ في المدح إلى درجة أنه كذب، هذه واحدة، بمدح بكذب يعني المبالغة في المدح التي تؤدي إلى كذب، هذه آفة يأثم بها المادح. أيضا إذا مدح من أجل أن ينتفع وخالف قوله ما في قلبه، بمعنى مدح إنسانا بصفات فيها ثناء وفي قلبه لا يكن له كل ما ذكر من الثناء، يعني خالف لسانه ما في قلبه، أما لا يمدح فيه وفي قلبه لا يقتنع بهذا وقلبه ليس فيه هذه الحقيقة، إذن خالف قوله ما في قلبه، في هذه الحالة يأثم المادح أيضا لأنه أظهر له ما خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن، وبالذات إلى أن المادح مفترض أن اللي يمدح معنى بيقول أنا بحبك واحترمك، ونقول عليك كويس، ما دام أنا بقول عليك كويس أنا أحبك، فإذا كان يضمر في قلبه ويبطن في نفسه خلاف ذلك وهو لا يحبه أصبحت في حقه إثما بهذه الآفة الثانية. أيضا قد يمدح الإنسان المادح يمدح غيره بصفة لا يستطيع التحقق منها، يعني ما هيش صفة ظاهرة على صاحبها، يمدح بصفة ما هيش ظاهرة، يعني يمدحه بالزهد بالتقوى بالورع بالخشية بالمحبة لله، ودي أشياء كلها إيه في القلب كما ذكر سابقا وسيذكر إن شاء الله إذا كان فيه أجر وإذن من الرب سبحانه وتعالى في المنجيات. المحبة والزهد والورع والتقوى والخشية لله هي صفات من القلب، فأنا لما أمدح واحد بهذه الصفات إذن أنا لا أستطيع أن أجزم بها لأني لا أتحقق منها لأنها صفة لا يطلع عليها، ولذلك دي اللي بتحتاج إلى احتراز، فيقول أحسبه والله حسيبه، كان ولا بد مادحا بالذات الصفات التي تتعلق بما لا يطلع عليه الإنسان، فينبغي أن يحترز ويقول أحسب فلانا، أحسب بالفتح فلانا والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، للاحتياط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المدح من أجل هذه الآفات، وستأتي بقية الآفات إن شاء الله، إنما ممكن يمدحه بصفة تظهر فيه إن كان صادقا وغير مبالغ وغير مجامل مش منتظر منفعة، في هذه الحالة يجوز مثلا فلان رأيت فلانا يصلي بالليل، يعني إذا قالها فلان يصلي بالليل يبقى شاف الصلاة، مع الاحتراز طبعا الأشياء اللي هنقولها فيما بعد، إنما رآه يصلي ماشي، رآه يعني يحسن القراءة ماشي، يحسن الحديث ماشي، يحسن الصحبة أيوه، يبقى أشياء دي ظاهرة فلا حرج، مع الاحتراز أيضا، لكن الموضوع أنه يصفه بأمور لا يطلع عليها احتاجت إلى الحديث الوارد في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجل مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قطعت عنق أخيك، أو قال قطعت عنق صاحبك، قطعت عنقه يعني أهلكته، لو سمعها ما أفلح، لو سمعها ما أفلح. إذن الآفة والإثم جاء منين؟ والمنع جاء من أجل أنه لو سمعها يتضرر بها. لو سمعها ما أفلح. ثم قال: إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. إن كان يرى أنه كذلك، يرى يعني يغلب عليه الظن، هو شايف فيه هذه الصفة، مش لمجرد أنه محتاج يأخذ منه منفعة أو خدمة يبقى يثني عليه يمدحه، هذا غرض فاسد ونية فاسدة. أيضا إن تأكد أو تبين أن مدحي لفلان يجعله يفرح ويبطر رغم أنه يتصف بصفات سيئة كأن يكون ظالما أو جائرا، واحد ظالم ونعرف أنه ظالم، ولما همدحه طبعا هيغفل عن هذا الظلم، مش هياخد باله، يعمى عنه ويتمادى في ظلم، في هذه الحالة المدح يضر. يبقى أنا بمدح ظالم، أنا كمادح وانضر، ده حاجة لوحده، لسه هذه أضرار المتعلقة بالمين؟ بالممدوح، إنما أنضر لأن أنا سأزيد الظلم ظلمة، كأنه أقر الظلم، كأنه أقره على ظلمه وأجعله يغتر بما هو فيه. إذن إذا أنا مدحت الظالم فأنا مدحت الظلم، أو مدحت الفاجر أو الفاسق فأنا بمدح الفسق، الفسق والإيه؟ والفجور، وهذا غير جائز، وهذا غير جائز، لأن المفترض أن الظالم والفاجر أو الفاسق يحدث بما يزيده غما، يغمه، يكره اللي هو فيه، مش خليه ينشرح صدره ويتبسط، خلوش يفرح بهذا الأمر اللي هو فيه، إنما أكلمه بما يجعله يغتم من الظلم والفسق الذي هو فيه بحيث يراجع نفسه ثم يترك هذا الفسق أو هذا الفجور أو هذا الظلم. ولذلك الحسن البصري عليه رحمة الله رضي الله عنه قال: من مدح أو من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. وظالم يقول لي ربنا يطول عمرك يبارك لك في عمرك، يبارك لك في عمره، وهو ظالم يعني يدعو، حتى إن كان يدعو يدعو بدعوة إيه؟ تلائمه، تلائمه. من دعا لظالم بطول البقاء فقد بظالم لظالم من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه. يعني دائما نذكر أن اللي عاوز يدعو الواحد لازم في سلوكه عوج، يدعو بالهداية، يدعو بالتوفيق، يدعو له أن يهيمه ربه رشده، كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال له: قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر شرنا شر نفسي. يعني إنسان كويس، ويعني شاف النبي فيهم يعني سمات النجاح في القيادة، فيعني أمره أو أوصاه بأن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. ودي الصفات الدعاء الذي يجب أن يكون القيادات والزعامات واللي شاف نفسه يعني مهم شوية يقول له: هي ربنا ألهمك رشاد ويبصرك الخير. إن كان متواضع يقول ربنا يبصرك بعيوبك، لأنه في واحد يقول له: عيوبك واللي هي عشان إيه؟ فاكر مرة كان فيه انتخابات ومناسبة انتخابات، نسأل الله السلامة العافية، ربنا جلنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، بعد ما خلصت رحنا نزور واحد من المسؤولين هو يعني بينسق ويرسم ويخطط الانتخابات، فأنا قعدنا شوية سلام قلت: أنت يلزمك عمرة. قال لي: ليه عملنا إيه؟ قلت: يلزمك عمرة، روح اعمل عمرة. كان هو كان عمرة قبل الانتخابات، من بعد الانتخابات بقول له: اعمل عمرة. قال لي: احنا عملنا ايه؟ سكت، ما عملت ايه؟ ما عملش، مش موضوعي ده، انا قلت اعمل عمرة خلاص. فيعني يحتاج عمرة عشان تمحو ليه؟ ما انا عايز اقول انت الاخبط وشد حيلك يعني. فنسأل الله السلامة. موضوع المحن والفتن والنار اللي اشتعلت في ميدان الجحيم وميدان التحرير موضوع سيء للغاية. طبعا لم نكن مستريحين لهذا الأمر، وكلام مش مزبوط، ودعوة مش دعوة، كلام يعني كلام مش مزبوط أبدا، أصبحت يعني وسيلة وسيلة قبيحة غير محمودة. يعني يقول لك يعني ايه المظاهرات السلمية حق دستور؟ ايه دستور يعني؟ يعني ايه دستور؟ وانا قبل ما اقول الدستور يطين ما اقول ربنا يرضى ولا ما يرضاش، وربنا يعجبه هذا او لا يعجبه. يعني ايه يعني اقول الدستور يعني؟ هو طبعا سياسيا بيقول لك بيسكت الناس، يقول لك حق دستور لا احد يمنعه. طب حق دستور لا احد يمنعه، لكن الشرع يمنعه. ايه يعني مليون ادعو لمليونيه تخرج عشان اقول ما فيش داعي الوثيقه بتاعت كلها الفلول اللي بيعملها دي؟ طب ما الوثيقه دي تمنع باي طريقه يا عم، خليها جات الوثيقه ولا بس نخلص من اللي احنا فيه الاول. ايه وثيقه؟ ايه يعني وثيقه؟ اعتبر الوثيقه دي يعني نقطه سوداء زي ما قال سبحان الله العظيم وبحمده نقطه سوداء نقوم نلبخ البلد كلها بقران ونخليها هباب وزفت ونار وحريق وحرائق. في نقطة سوداء في صفحة معينة أنا يلها كلها وخلها كلها قطران وزفت، ولا أصبر على هذه النقطة السوداء لحد ما تمر الأيام، وبعد أسبوع بعد شهر بعد سنين بعد خمس شهور بعد سنة بعد سنتين نقول هذه النقطة السوداء مش إحنا مش موافقين عليه، إنما نقطة سوداء وجبت عليها شوية قطران وزفت قطران في الجو كله كلام. وما يعني هي فرصة لما أقولها للصياعة، فرصة للصياعة يعني إيه؟ يعني الملايين دي اللي خارجة دي لا يمكن تكون على حسب الحساب جيد، أيا كان طريقة الحساب مش ممكن يكون من هذه الكيفية. وهذا الذي يدعو إلى هذه اللي سماها المليونية لو كان في موقع المسؤولية كان يترجى الناس إنهم يهدوا شوية. كلام مش مظبوط. وايه يعني فوق دستورية ولا دستورية؟ ما الدستور كله تحت تحت النعال. ايه دستور يعني؟ ما كلام بشر. ان هو لا قول البشر، ان هو لا قول البشر. احنا ما لنا يعني شغلنا نفسنا ليه بقول البشر؟ ما نشوف الكلام العالي الغالي اللي يجي من اعلى ونتمسك به ونتشبث به. ولما واحد يقول اتشبث بكلام السماء يقول لك لا لا ده خطير، اوعى من ابعد عنه. سبحان الله العظيم وبحمده. لما اللي نناقش في موضوع الدستور، ودستور معيب، دستور مش عارف ايه، دستور فيه ودستور فيه، وخلصنا من ده اول ولا ده الثاني ولا ده الثالث، مين نبدا به ونخلص بايه؟ خلصنا من محنه الجدل، دخلنا في جدل ثاني، يجيبوا واحد مغرب مغرب يعني بيعتقد انه هو ابو الفهيمه، ويقعدوه اربع ساعات ويناقشوه وما حدش جايب المصائب دي كلها غير وسائل الاعلام. ما انا اعتذار. انت معلش انت حضرت حظك جدا. يجيبني واحد اربع ساعات يناقشوه ويقولوا لي هي رايك وده يعني واحد بيعلق معتدل جدا وسوي جدا وبيعلق يعني الافندي اللي جاي ضيف يقول ان ده يعني ازاي الشرطه تسيل مخيم فيه واحد فقد بصره واحد مشلول الشرطه تسيله ازاي؟ تخليهم شالوا مخيم فيه 50 مشلول و50 فقد بصره وانا لا اقر ان كل ما مصاب الثورة ليس مصابا لوجه الله، ليس كلهم في سبيل الله، إنما اللي خرج فتوانة واللي خرج شياعة واللي خرج هبل واللي خرج استعباط واللي خرج كان أخذ في الماء أخذ حشيش وأفيون في البداية بالذات وأصيب ففيهم الحابل والنابل، اختلط الحابل بالنابل والدولة عارفة هذا الكلام. افترض أنه هو خرج بنية صادقة وأصيب وقعت من التحرير المعتصم تشال الرجل بيقول يعني افترض انه تشال، هل نضرب في نعمل صراع ونضرب في الشرطه في الامن نضرب فيهم عشان خاطر المخيم لما البلد فيها 500 جهه يعني انسانيه حقوقيه بيقول فيه فيه نقابات وفيه حقوقيات حقوق انسان فيه محامين فيه صحافه الاعلام يتكلم يقول والله فيه خمسه مظلومين موجودين في ميدان التحرير عاوزين نشوف لهم حل. لما الاعلام كله يتكلم الناس هتهتم، هو راجل يقول كده يعني يهتموا به الاعلام يهتموا بالجهات الحقوقيه المئات الجهات الحقوقيه، انما نعمل صدام مع عشان شالوا مخيم نعمل صدام ونضرب في بعض وبعدين هجوم. النهارده يقول لك الشوارع اللي راح وزاره الداخليه كلها ممنوعه ممنوع المنافس كلها راح الداخليه مسدوده وبعدين فيه مش عارف فين في السويس وفيه في اسكندريه ليه كده؟ اين العقل؟ اين العقل؟ طبعا طالما دعا لمليونية يبقى بيغزي العقل. أول من يدعو إلى حكاية مظاهرات ومليونية في هذا الجو كأنه يدعو إلى فتنة، لأن مش ممكن تجيب 100 ألف يلقاهم كلهم عقلاء، مش ممكن طبيعة البشر كده. المئة ألف لازم على الأقل فيهم 30% مجانين و30% صياع و30% مش عارفين اللي بيحصل. خذ 10%. طب 10% تضبط ازاي؟ انت تقدر تكلم الناس ولا صوت للعقل في هذا الجو؟ يعني لما تكلم الناس ويقول لك يعني عاوزينها 100% عاوزينها، طب بتكلم مين يا عم؟ بتكلم 10% ولا 15%؟ طب والباقي مش هيسمع لان مفيش مجال للاستماع. يبقى لا ندعو لهذا الامر. هو شخص واحد يقول اللي الفلان ده عمل وثيق مش عاجباني، خلاص نمسك هذا الانسان ونحاصره ونكلم ونناقش فيه ونخلص من الموضوع. انما كده اصبحت فتنه ولعن الله من يعني اوقدها. الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها ايا كان. يعني ايه نيه سليمه وبعدين ما يحسبش كويس لقدام؟ يعني طب ما تسيطر على الناس ازاي انت؟ كيف تسيطر على هؤلاء؟ والنهارده كله بيخرج، كله بيخرج. يعني فرصه يسيب شغله ويقول لك رايح، وبتاع الشغل ما يقدرش يعمل، انكتب غياب يضربوه، انكتب شغل انا يعني سيئه. واصبحت دعوه للفوضى ودعوه للضياع والصياعه. ونسال الله السلام. اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انا نعوذ بك من عضال الداء وشماته الاعداء وشماته الاعداء وشماته الاعداء وخيبه الرجاء. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. يا رب الأرض والسماء إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يهلمنا رشدنا. النهاردة يعني لما تجد واحد عامل نفسه متقدم تقول لي يعني ربنا يهلمك الرشاد، نسأل الله أن يهلمك رشدك، نسأل الله أن يلهمك رشاد ويلهمك الصواب وتدعو له. هذه دعوة ممكن تمشي، إنما ما فيش أحسن منك، أنت أحسن منك كثير، وأنت جدع وأنت مش وأنت سيد الكل وأنت وأنت الخادم الأول للجماهير وأنت مش عارف إيه وأنت اللي تستحق كل خير. وما شاء الله خير إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له معايير معينة وضعها. سمع واحد يثني على رجل قال له أسافرت معه؟ قال لا. قال أخالطته في المبايعة والمعاملة؟ قال لا. قال فأنت جاره صباحه ومساءه؟ قال لا. قال والله الذي لا إله إلا هو ما أراك تعرفه. أنت ما تعرفش حاجة عنه خالص، بتمدح على إيه؟ تمدح ليه؟ ما تمدحش. يبقى إذا لم خلطش المقالبة الكاملة يبقى لا داعي للثناء والمدح. سيدنا عمر له موقف ثاني، لكن بأربع حاجات بالنسبة للمادح: أن يفرط في المدح تجاوز لحد الكذب، أو يمدح بشيء لا يمكن التحقق منه يعني مش ظاهر، أو يمدح إنسان ظالم فيجعله يعني يدعو كأنه يدعوه إلى التمادي في ظلمه. والثالثة والرابعة أن يمدحه من أجل مصلحة أو يكون ظاهره خلاف باطنه. يعني أنا بمدحه وجوايا ألعنه، أو مش يعني أظهر له الحب وأنا لا أحبه. ده بالنسبة للمادح. الممدوح أن يحدث فيه المدح إعجابا وخبرا. يعني أنا أمدحه لما مدحته بالعبادة ولا مدحته بالكرم ومدحته بالتعفيف يعجب بنفسه أو يتكبر. والعجب والكبر مهلكان، يهلكان صاحبهما. العجب إنسان يرضى عن نفسه في عمله يمهلك، والكبر مصيبة المصائب. الحسن رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الدرة، سموها الدرة اللي هي يعني صوت صغير يعني كرباج كده، يعني له درة ولها يعني ما مشي بها كده من يأدب بها من يحتاج إلى الأدب. والناس حوله. إذ أقبل الجارود ابن المنذر فقال رجل هذا سيد ربيعة، هذا سيد ربيعة. فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود. ودي المشكلة يعني، ممكن حتى لو ما سمعهاش كان عمر يهدأ. فلما دنا منه أي من عمر خفقه بالدرة. ده رجل سيد قومه يعني، جاي زعيم زي بن ربيع، وربيع دي قبيلة كبيرة خالص، ما عمل خبط خالص، شمط الشمط كده خفقه. أنا خفضة خفيفة بس هذا قدام الناس يقول لي إيه يعني، آدي اللي تقول عليه سيد بن ربيع. فقال ما قال جارود مالي ولك، إيه اللي عندي اللي بيني وبينك في حاجة، ضربني ليه، إيه اللي حصل، مالي ولك. قال مالي ولك، هو بيقول مالي وملك يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر قال له مالي ولك، أما سمعتها، أما لقد سمعتها، مش سمعتها؟ قال لا أيوة سمعت، سمعتها. أما وإيه الموضوع يعني لما تسمعها يعني؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. اللي تواضع يعني سيد بن ربيع وقاعد منفوش، وقعد القاعدة كلها منفوش وإيه، ومش حاسس بنفسه، يضير في الهواء من الفرحة، فقام يعمل خبطة كده عشان يقول إيه عمر ضرب، يبدأ بدل المكان يقول عمر فلان أثنى عليه، يقول عمر ضرب في المجد أزل ماشي كده بتواضع. وهي من أجل الحق طبعا، من أجل الحق عمر، عمر سيدنا عمر أنا سمعت، كنت يعني قعدت أبحث عنها ما لقيتهاش في المراجع، لكن سمعت واحد من العلماء الذين احسبهم على خير رحمه الله، مات شابا عليه رحمة الله، يقول في موقف أن عمر كان يمشي في السوق ففي زحام، فماسك الدورة كده بيقول أسع خفق خفقة في ثوب رجل، الرجل كده ماشي فعمل بتوصف بالدرة كده، فجأت فيه ثوبة أوسع طريق فأسع، فروح يعني ضمير مش مستاه سيدنا عمر تألم. جاء موسم الحج فبعت قال له خذ يا فلان مش عاوز تحج، قال يا ريت أتمنى، قال له خلاص تحج على حساب السنة النهاردة، السنة دي تحج على حساب، قال له خير إن شاء الله، قال له خلاص فحج. فأنا حج قال له هذه بالخفقة عشان خبر في ثوبك كده بس يعني، قال له الحجة دي عشان خبر اللي عملتها لك يعني، أدخل عليه الأذى في الأول والألم والأسى، لما حب يدخل عليه السر عشان يمحو ليه يمحو الأثر. سيدنا عمر في توازن، في ميزان شرع موجود في قلبه، في قلبه، فكان متزنا في تصرفاته رضي الله عنه وأرضاه. هنا في المجلس لما يمدح واحد وبعدين يعمل ياخذ الخطه كده، هو ده كما ضربتش الخط، انما يتواضع. وبعدين لما يقولها عمر رضي الله عنه وارضاه واسمعها الجارود نفسه يقتنع بها ويرضى بها، امير المؤمنين طالما هو متواضع، طالما قال علماء يقولون انه اصلح ما بينه وبين ربه، فاصلح الله بينه وبين خلقه. سيدنا عمر اصلح ما بينه وبين الله، فاصلح الله بين الخلق وبين عمر، كان يقول اي حاجه يسمع ويطاع ويخشى ويهاب. ودي حاجات في القلب لا يمكن تشتريها، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الف ده بين قلوبهم، ولكن الله الف بين قلوبهم، لان هو فيه بينه وبينه وبين الله عمار موصول بالله، فالناس تعمل له حساب. ودي للافراد ودي للمجتمعات. في اثر ان رواه الحكيم الترمذي يقول اذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، بل الأمة برضه تنزع منها الهيبة إذا اهتمت بالدنيا، إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت ستم كل مسلم تاني ولا تشتم تاني سقطت من عين الله. الحكيم الترمذي يعني أصف بالزهد والورع والتقوى والعلم والكلام كثير، لكن عند العلماء الحديث يقول لك يعني حديثه ضعيف، يقول ضعيف زي ما يقول أنا ماليش دعوة، لكن هذا الكلام فيه أنوار النبوة، هذا الكلام فيه وفي الواقع يؤكده. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وده حقيقة واقعة يعني، يدوب المناصب والخلول والدنيا والأموال ونهتم بأمور الدنيا وخلاص، والليبرالية في الاقتصاد والليبرالية مش عارف السياسة والليبرالية مش عارف فيها كل من أمر الدنيا. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. يعني عشان انتفع بالقرآن، لأن عناد الأمة ولب الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هو الإيمان الأول، ما ده بيتكلم أمة مؤمنة، القرآن والحق تبارك وتعالى بيتكلم عن أمة مؤمنة تم لها الدين وتمت لها النعمة، أكمل الله لها الدين وتم لها النعم ورضي لها الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خير أم، مش خير أم أسلمت، خير أم آمنت، خير أم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بوظيفة الأنبياء، إذا تخلينا عنها يبقى ننزل في الحضيض، إذا تخلينا عنها يبقى لها سلبيات تحصل في الأخلاق وفي المعاملات وفي الحكم وفي الشارع وفي المصنع وفي كل مكان. إذن إذا تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. وإذا تثابت كل أحد يقول على الثاني ده مش كويس، مش حد عاجب حد، كل فريق كل حزم بما لديهم فرحون، كل حزم بما لديهم فرحون. لذلك سبحان الله الحق تبارك وتعالى لم يخاطب البشرية، بيخاطبها مش في جيل، مش في جيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جيل النبوة، ولا جيل عيسى، ولا جيل إبراهيم، ولا جيل نوح، ولا جيل اللي جاي بعد 1400 سنة من أجيال من جيل الصحابة. الحق تبارك وتعالى لازم تتخيل كده أن الزمان بالنسبة لله مبسوط، ما فيش ماضي وحاضر ولا مستقبل بالنسبة لله. الله جل علاه في الأزل من زمان، من قبل أن يخلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. خطاب للرسل، وبالتالي خطاب للأمم. الكلام ده خطاب تاريخي، يعني تاريخي يعني اعتبره بذرة الخير والضوء الأول للبشرية قبل أن توجد. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. كلام لكل البشرية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. في أجيال كل نبي حصل عنده أيام الكلام ده، حصل كل مع كل نبي. آخرهم الأنبياء آخر بنو إسرائيل، ثم أمة محمد تتقطع. وحذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التفرق، من هذا التشرذم. والقرآن حذر تحذير شديد، زي ما حذرنا ما نبقاش أذيال لأمة ثانية، ما نبقاش أتباع لأمة ثانية، وقال استقلوا وخليكم بشخصياتكم بدينكم بشريعتكم الكاملة التامة، مش هتحتاجوا لغيرها. قال احذروا التفرق. تقرأ في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعدين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات، من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بخرب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يبقى تحذير، استقلوا، ما تبقوش أذيال ولا أتباع، اتحدوا، تمسكوا بالتقوى وبالإسلام، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما يصحش. وربنا بيقول الكلام ده لمين؟ سبحان الله العظيم، بيقول اللي عايز يفهم واللي عايز يعقل يسمع. يبقى اذا الخراب بياتي من الفرقه والدمار، لما نتشتت وده يقول بدل يطلع بالاريقه بدل يطلع بالاريقه، كل حزب بما لديهم فرحون، يبقى مصيبه. قلنا يا اخواننا نتحد، يعني نتفق، يبقى اسلام والباقي يبقى هو حر، يبقى اي حاجه، بس نتفق مع بعض. قال لك لا، نبعث مش عارف مين لمصر، بعثوا لمصر، مصر قالت لا ما ينفعش. وده يقول لك لا، اصل الجماعه دول عندهم حاجات احنا لنا تحفظ عليها، الجماعة دول لهم تحافظ عليهم، خليك تحافظ على بعض ولما تشوف يحصل لهم. ليه تشتات وليه تعب القلب؟ عارفين وهذا حتى في الأفكار اللي تطلع يختلفوا، يعني اللي من نفسه حريص خايف على الأمة كلها يدمر الأم، دمر الأم يعني الخراب اللي هيحصل امبارح والنهاردة وأول امبارح جمعة والسبت والحد، الخراب ده لا يمكن حد يلمه في عشر سنين حتى. حاجة غريبة سبحان الله العظيم والحمد. ربنا ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها، اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها، اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها. لما كان عمر يهاب الله قذف الله الهيبة في قلوب العباد منه والاحترام، وقد الأمور مستقرة في أمان الله، وكان متواضع لا السلطان ولا تاج ولا علامات على كتفه ولا على تاء ولا بحية على دراسة ولا الثياب مخصوص ولا حاجة، يمشي وكل ثقة في نفسه، ثقته في نفسه تجعله يلبس المرقع. وكان يقول لك كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، كنا ضلالا فهدانا الله بالإسلام، يبقى نعتز بالإسلام، يبقى الإسلام هو العز، مكان العزة مكان القوة التمسك به هو القوة العزة، دي العقيدة اللي كانت في قلبهم وفي دمهم. فلما يعني حسوا بها وما ملأت كيانهم عزهم الله يعني وقواهم الله وأعانهم الله على ما فعل، وكان ملهما رشيدا رضي الله عنه وأرضاه. إلا إيه بالتاني اللي قد يكون في الممدوح أن يفرح ويرضى بما قيل فيه فيفتر عن الطاعة والعمل الصالح، مدح بالكرم فخلاص أنا قلت كلمتك، لأن الإنسان إذا أحس أنه عمل تم العمل اللي عليه عمل اللي عليه خلاص هيعمل إيه تاني؟ ما أنا بعمل اللي علي، أنا بروح أصلي خمس مرات في الجامع وإن كان فرقت بحاجة دينا بنتصدق يعني ما بنحرمش نفسنا وبنحاول نسأل على قريبنا نصل الرحم بقدر الإمكان، يبقى أنا عملت اللي علي. لازم الإنسان يستشعر القصور في عمله أيا كان عمل عبادة أو في معاملات مع الناس، إذا استشعر القصور هيجتهد ويعمل أحسن، إنما لو حس إنه كمل يجيله الفتور بقى ويبتدي يتراخى في العمل الصالح. يقول لك الآفة الثانية بالنسبة للممدوح أنه يستشعر الفرح إذا أثني عليه بالخير فيفتر عن العمل الصالح أو العمل الخير الذي يمدح به، ومن أعجب بنفسه قل تشمره وظن أنه أدرك خلاص وصلت الدرجات العلى مش أعمل حاجة تاني أعمل إيه تاني، ده كده يضر الممدوح إذا مدح. عشان كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح، ما أفلح يغتر يعجب يفكر عن العمل الصالح يبقى كده ضيعت، يبقى لا تمدحه بهذه الكثية. كذلك قلما يسلم الممدوح، لما تمدح واحد قدامك كده قلما يسلم، ما كانش بصيرة وعقيدة وعلم حاضر ما يسلمش. ولذلك هو أورد أثرين عن بعض الصالحين بعضهم كان لما يمدح يقول أنا لما امدحوني بحس أنا صغير بصغر أتضاعل قدام كده، وده كويس ده بيستفيد، إذا مدح تصغرت نفسه ده بيستفيد. في واحد ثاني قال لك المدح ما مدح إنسان إلا وحضر الشيطان، معنى كلام كده يعني المدح دائما بيجيب الإيه شيطان عشان يجيب الغرور يجيب الكبر ويجيب العجب ويجيب الفتور والعياذ بالله. زياد بن أسلم قال ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الشيطان، ولكن المؤمن يراجع، المؤمن إيه يراجع نفسه قد يقول صح الكلام ده فيه مش فيه ولو كان فيه، طب إيه يعني فيه مين اللي اداني هذا الخير والفضل، قد يراجع نفسه عشان يعني يقف على الحقيقة إنه عبد ومقصر وأن المانح للفضل هو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. أما مطرف قال ما سمعت قط ثناء ولا مضحكا إلا تصاغرت إلي نفسي، هذا الرجل يقول لما واحد يمدحني بنفسي بتصغر فتضائل تصغرت إلي نفسي، عشان يعني بتظهر بحجمها الطبيعي يحس بنفسه بالحجم الطبيعي فما يتباهاش ولا لا يعجب ولا يتكبر ولا يبطر. ولذلك علق على ذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله رضي الله عنه قال كلاهما صادق، صدق كلاهما، أما ما ذكره زياد فذاك قلب العوام. العام لما يمدح الشيطان بده يهلل ويحضر معها، وأما ما ذكره مطرف فذاك قلب الخواص، صاحب الإيمان، صاحب العقيدة، صاحب العلم، صاحب الفقه، صاحب البصيرة، هو اللي إذا مدح يستشعر بصغر نفسه وحقيقتها. فإذا سلم المدح، فإذا سلم المدح من هذه الآفات الستة فلا بأس به. وعلى هذا يحمل ما كان يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدح لأصحابه. النبي كان يمدح أحيانا عليه الصلاة والسلام، يمدح أصحابه في المجالس، لكن يمدحهم بالإيه؟ بالحق، وهو يعلم أنه يعني في مأمن، أن الممدوح يؤمن عليه الفتنة، يؤمن لا يخشى عليه الإيه؟ الفتنة، فيمدحه إن كان لا يخشى عليه الفتنة. كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لأنه كان محدثا، كان ملهما، كان تكلم الكلام الملائكة تتكلم على لسان رضي الله عنه وأرضاه، كان ملهما، وده من الصفاء والنقاء، مراية القلب نظيفة ظاهرة نقية، فكان كأنه يطلع على لوح المحفوظ، يلهم يلهم بفضل الله وبكرم الله سبحانه وتعالى الخير والصواب. روى الترمذي وحسنه من حديث عقبة بن عامر. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يمدح لكن عن صدق وبصيرة، وكان الأصحاب رضي الله عنهم في رتبة أجل من أن يغتر أحدهم أو يعجب أو يتكبر أو يفتر عن العمل. بل كان بيمدحه النبي عليه الصلاة والسلام يعني موثوق فيه لا يخشى عليه الفتنة. إنما يقبح المدح أن تمدح إنسانا لما فيه من التفاخر والكبر، ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم عن نفسه يقول ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا أقولها فخرا لما أقولها اعترافا بنعمة الله وتحدثا بنعمة الله، وعشان يعتقدها المسلمون، يعتقدون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعونه في المكان المناسب، لأن هذا عقيدة وإيمان، من أركان الإيمان أن تضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي يلائمه عشان تجله وتعظمه وتوقره وتحبه. يلزمك كمؤمن أن تعرف مكانة رسول الله، والله أوحى إليه بذلك، فلا بد أن يبلغ، فلا يكتم علما عليه الصلاة والسلام ولا يقصر في البلاغ، فيبلغ لكن يقول لا فخر، مش عشان نفسي يعني يتباهى ولا تفاخرا عليه الصلاة والسلام، أي لا أقصد الثناء على نفسي تفاخرا كما يفعل غيري، لأن افتخاره بقربه من الله وبمكانته من الله لا تقدمه على بني آدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، الحلم والأناه، والأناه يعني التأني، أن يتناول الأمور بتؤدة وبدراسة وبتبصر ونظر في العواقب، الأناه، الحلم أناه بس في رد الفعل، إذا استفز أو استغضب يتحلم، إذا استغضب يبقى عندي حلم يعني ما يثورش، لا يثور بسرعة في رد فعله، يعني في تعامله مع الناس يكون حليما. مدح الرجل بهذا فقال الرجل يا رسول الله أخصلتان جبلني الله عليهما أم من كسبي، يعني برضه إيه عاوز استفسر يعني، قال بل جبلك الله عليهما، يعني حي رب دهلك ربنا، قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني طب انا اقول لك يعني الناس بتملي قال الناس تشكرني بتمدحني صناعي، يقول الله ينور عليك ما شاء الله، الله ينور، حاجه عظمه خالص، حاجه مش احسن من كده، ممكن يكون فيه بس يعني يزودها شويه، او مثلا طبيب ما شاء الله انت طبيب ناجح والناس تتكلم عليه متميز، أو أي واحد عمل أو واحد خطيب يخطب الجمعة مثلا أو متكلم يقول عليه فصيح ومش عم يا سلام ده مش أحسن من كده مدحوه، ما الواجب عليه إذا مدح؟ لأنه يعني برضو العمل، العمل الناجح يحتاج إلى تقدير. بعد نصلي على البشير النذير عليه الصلاة والسلام، أنت عملك ناجح، ما أنت لما الناس ما قال ما حسش ما لم تشعر أنت بنجاح هذا العمل، الناس مش حاسة به، ما أنت تعيش في توهان، ممكن تتراجع، ممكن تغير طريقة، ممكن تبقى مش حاس بنفسك. إنما لما يثنى على المحسن يزداد إحسانه، كان عاقل أقول لك العمل ده حسن فيجتهد فيه، أنت اجتهدت عملت العمل ده بسم الله ما شاء الله كويس، راجل تبرع وجاء عمل في المسجد عمل طيب ما شاء الله، الله ينور عليك حاجة عظيمة خالص بسم الله ما شاء الله، نسأل الله أن يتقبل منه منك صالح العمل. سنائي بيصنع في الجدران في البلاط ما أعرف شيء وأثنين عليك، هو إذا لم يشعر أن هذا العمل مقدر مش هيجتهد. النفس البشرة تحتاج إلى إظهار تقدير لهذا العمل، تقدير بس يكون متزن بالحق وبإيه وبضوابط الشرع، مطلوب أن الإنسان يقدر ويثنى عليه. لكن طب إذن هو ما واجب عليه إيه إذا أثنى عليه أو مدح ماذا يفعل؟ أقول أول حاجة أن يكون شديد الاحتراز عن آفات الكبر والعجب والفتور، الآفات اللي قلناها هذه ممدوح يظهر على الكبر والعجب أو يشعر بفتور بعد ما كان شغال وبيجتهد وبيشدد حيله بدأ إيه يتباطأ، خلاص الناس بيقولوا عليك كويس وعايزين خلاص قالوا عليك كويس، يحذر من هذه الآفات، آفات العجب والكبر والفتور، وأن يحرص على النجاة وسلامة عمله، كان عمل بالعبادة أو في طاعة الله يقول في هذه الحالة أولا يضع نفسه في موضعها الطبيعي زي ما قال الراجل تصغرت نفسي، يبقى يضع نفسه في موضعها الطبيعي، لازم يقيم نفسه، أنا مثلا صنايعي أو متكلم أو خطيب جمعة أو خطيب مش عارف متكلم في العلم أو مثلا طبيب أو عمل أي عمل عام يخدم الناس، لازم أبقى وزن نفسي عارف فيه أحسن مني وفيه زيي وفيه أقل، وطبيعة البشر كده إذا كنت أنا ناجح في أنجح منه. طيب قالوا أن الدنيا ما فيش حد أحسن منه حتى ولو ثبت أنه مثلا أنجح الناجحين، يبقى ينظر إلى شيء ثاني، من الذي منحه هذا النجاح؟ أدله عقل، أدله موهبة، أدله جسم بيشتغل به، أدله جوارح حساسة يميز كويس، يعني ينظر كده في النظر في ميزان الأمور بشيء طبيعي، لأن النقاش اللي بينقش الجدران ولا بيرسم رسم معين أو بيعمل حاجة معينة دي موهبة تحتاج إلى النظر وتحتاج إلى التخيل وتحتاج إلى يعني محتاج لنظره ولعقله ولجوارحه، ولما بيشتغل بإيديه وعضلاته إن شاء الله من الدليل هذا الكلام يرجع الفضل إلى صاحبه عشان يتضاءل أمام الله، لأن سيظل فقيرا إلى عطاء الله إلى ما شاء الله، لأن المواهب اللي عنده مش هتدوم، الحال ما فيش حال بيدوم، إذا كان في موهبة معينة أو ذكاء أو حفظ أو بلاغة أو نجاح في عمل أو صنعة، هذه المواهب لا تدوم، إنما المعطي لها هو الله والذي يحافظ عليها هو الله، تدوم بفضل الله وجاءت بفضل الله. لو استشعر هذا يتضاءل أمام الله، يشعر أنه فقير إلى إمداد الله بعد أن أعطاه، فقير إلى أن يمده الله بالمزيد، فيحمد الله على النعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا استشعر الضعف والضآلة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو الجميل، لما الدعاء الظريف اللي كان يقول اللهم أني سائل فقير فارزقني من فضلك، خائف مستجير فأجرني من عذابك، لا ذو عذر فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر، ولكن مذنب مستغفر. ثم نروح بعد ليه اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، تغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تضاءل اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك، ويسأل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه بعبودية، يعني عبد ضعيف يطلب من رب قوي غني قادر، غني قادر كريم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك نعضاء الله السكندري قال: من مدحك فإنما مدح ستر الله فيك. من مدحت، من مدحت فإنما مدح ستر الله فيك. فالحمد لمن منحت لا لمن مدحت، الحمد لمن منحت اللي أعطاك هذه النعم لا لمن مدحت. يبقى تحمد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. مدح ستر الله فيك، قال لك لا ما فيش واحد يخلو من العيوب، مهما كنت ناجح في جانب فيه عيوب وفيه ثغرات، هذه العيوب لا يعلمها إلا الله، لو ربنا كشفها للناس ما حدش يحبك ولا يحترمك ولا يمدح فيك، فأنت مستور بفضل الله. سترك فهو الذي يستحق المدح سبحانه وتعالى جل شأنه. من مدحك فقد مدح ستر الله فيك، والحمد لمن منحك لا لمن مدحك، وهو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب أيضا عشان الممدوح يجب أن ينظر في الخاتمة وتأمل دائما في خطر الخاتمة، كل واحد معارض الخطر في الخاتمة، يظل ناجح يظل كويس يظل ممدوح يظل الناس يحبه قد يقتم له بغير ذلك، فانظر إلى خطر الخاتمة فتمسك بالله سبحانه وتعالى واطلب إيه حسن العاقبة وحسن الخاتمة. أيضا يكون على بصيرة بما يفسد العمل، عشان دائما نبقى حذر ما يكون ما يضيعش عمل بالرياء والعجب والإيه وحب الثناء والعياذ بالله. لذلك سيدنا علي كان يقول رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني فوق ما يظنون. إذا دائما يستشهد، كان بعض الصالحين يقول: أنا أعلم بنفسي من غيري والله أعلم بها من نفسي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم وأعلم، بارك الله فيكم.